بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. أورد المصنف رحمه الله تعالى تبعًا لمن قبله كتاب الأيمان بعد كتاب الأطعمة وقبل كتاب القضاء لمناسبة لما قبله ولما بعده. فأما مناسبته لما قبله فقد ذكروا في ذلك أوجها، من هذه أنهم قالوا إن فم الإنسان إما أن يستغله في مطعوم أو أن يتلفظ بقول فيه، فالمطعوم هو الذي يؤكل، فناسب أن يذكر كتاب الأطعمة ثم يأتي بعد ذلك بذكر أحكام ما يتلفظ به مما يوجب كفارة وهي الأيمان، وأما ما عدا ذلك فإنه متعلق بالآداب. وذكروا أيضا من أوجه الربط بينهما أن الأيمان توجب كفارة عند الحنث، والكفارة هي صورة من صور المطعومات، فناسب أن تكون بعده. وأما علاقة الأيمان بما بعدها فلكي تكون الأيمان توطئة لكتاب القضاء، فإن القضاء يحكم فيه باليمين في صور متعددة، فناسب أن يذكر حكم اليمين على الماضي والمستقبل، فيكون المستقبل هو المذكور في كتاب الأيمان والماضي هو المذكور في كتاب القضاء، وسيأتي ذكر هذين الأمرين بعد قليل بمشيئة الله. يقول الشيخ: كتاب الأيمان. الأيمان في الأصل جمع يمين، وهي التي تقابل الشمال، فهي اليد اليمنى، والمقصود اليد اليمنى واليد التي تقابل اليد الشمال. سميت هذه الأفعال يمينا لأن من عادة العرب أن الحالف منهم إذا حلف أعطى يده، بل أعطى أكرم يديه وهي اليد اليمنى، فسموا الشيء بما يفعل أثناءه وما يصاحبه، وهذا كثير في لسان العرب أن يسموا الشيء بلازمه أو بما يصاحبه. والأيمان لها أسماء كثيرة، فتسمى أحيانا حلفا، تسمى أحيانا حلفا، وتسمى إيلاء، وتسمى قسما، ولكن الفقهاء يفرقون بين هذه الأمور الثلاثة، فيجعلون الإيلاء خاصا في من حلف أن لا يطأ زوجته، ويجعلون الحلف أشمل من الأيمان، فإن الحلف عندهم قد يكون باليمين، وقد يكون بالطلاق، وقد يكون بالعتاق، كما مر معنا في كتاب الطلاق باب الحلف بالطلاق. فعند الفقهاء أن الحلف واليمين بينهما عموم وخصوص مطلق، فالحلف عندهم أشمل، وإن كان في لسان العرب هما واحد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. جرت العادة عند أهل العلم أنهم يعرفوا الأيمان بحد، وكما هو متقرر دائما عند أهل العلم كما ذكره الشيخ تقي الدين وغيره أن هذه الحدود دائما لا تخلو من اعتراض، لكن نجري على ما جرى عليه الأوائل من ذكر حد للأيمان. فقد ذكروا أن الأيمان هي توكيد أمر أو حكم لا فرق بينهما بذكر معظم على وجه مخصوص، وهذا التعريف يشمل كل ما يسمى يمينا، ولكن إذا كان بالله عز وجل فهي أيمان أهل الإسلام، وإن كان حلفا بغيره جل وعلا فليست من أيمان أهل الإسلام، وسيأتي بعد قليل. وقولهم على وجه مخصوص لكي يكون لللفظ والصياغة أثر في التوكيد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: اليمين التي تجب فيها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف. بدأ يتكلم الشيخ عن اليمين التي يترتب عليها الكفارة، وقد ذكر الشيخ هنا قيدين لا بد من هذين القيدين في صيغة الحلف. أول هذين القيدين أن تكون اليمين بالله جل وعلا، والقيد الثاني أن تكون وأن لا تكون بغيره سبحانه وتعالى، أن تكون به سبحانه وأن لا تكون بغيره. إذن قول المصنف اليمين التي تجب فيها الكفارة يدلنا على أن هناك حلفا لا تجب فيه الكفارة، كالحلف المحرم أو الحلف بالطلاق والعتاق وغيرها. ولذلك أريد أن تنتبه لمسألة، أن الحلف بالطلاق والعتاق في مشهور المذهب يخالف اليمين في مسائل كثيرة. من هذه المسائل ما أشار إليه المصنف هنا، وهو أن الحلف بالله إذا حنث به الشخص فإنه يشرع له التكفير، بل يجب عليه التكفير. وأما الحلف بالعتاق والحلف بالطلاق فإنه إذا حنث فلا كفارة فيه، وإنما يوجد فيه الجزاء وجها واحدا. ومن ذلك ما يتعلق بالاستثناء، فإن الاستثناء عندهم يجوز في الأيمان ولا يجوز في الحلف بالطلاق، ولهم في التفريق بين الحلف والعتاق أكثر من مسألة يكون فيها الفرق بينهما واضحا جليا. لكن على الرواية الثانية من باب الفائدة وتتمتها، أن كل حلف يكون حكمه واحدا، سواء كان على صيغة التعليق أو كان على صيغة اليمين. إذن قول المصنف التي تجب فيها الكفارة يدلنا على أن ليس كل يمين فيها كفارة. قال إذا حنث أو إذا حنث، وسيأتي بعد قليل ما معنى الحنث. قال هي اليمين بالله أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف. نبدأ أولا بأول ما يكون به الحلف، وهو الحلف بالله جل وعلا. فقوله اليمين بالله أي باسم الله جل وعلا الأعظم، وهو الله، ويدخل في ذلك كل اسم له سبحانه وتعالى. إذن قول المصنف اليمين بالله يكون أمران. الأمر الأول منصوص الكلام، وهو اللفظ المعظم به سبحانه وتعالى، وهو لفظ الله جل وعلا. والأمر الثاني كل اسم لله سبحانه وتعالى، وهذا التقسيم النوعين سيأتي له أثر بعد قليل إن شاء الله. وأسماء الله جل وعلا نوعان. النوع الأول ما تسمى به الله سبحانه وتعالى في كتابه، أو سماه به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فهذه الأسماء لا شك في جواز الحلف بها، بيد أن الفقهاء يقسمونها إلى قسمين: قسم يختص به سبحانه وتعالى، وقسم قد يشركه غيره كالكريم مثلا والرحيم. فيقولون إن ما اختص به الله جل وعلا من الأسماء كالله والصمد وغير ذلك، فإن من حلف به، يعني جاء به على صيغة القسم والحلف، فإنه يكون يمينا إلا أن ينوي عدمه، إلا أن ينوي عدمه. وأما ما يشترك مع اسمه غيره سبحانه وتعالى فإنه لا يكون يمينا إلا أن ينويه. الفرق بينهما إذا جاء بالصيغة من غير أن ينوي شيئا، فإن كان الاسم مما اختص به الجبار جل وعلا فإنه يكون يمينا، وإن كان الاسم مما يشترك معه غيره فإنه لا يكون يمينا. إذن النوع الأول من أسماء الله جل وعلا ما تسمى به الله سبحانه وتعالى أو سمى به نفسه. النوع الثاني من أسماء الله جل وعلا ما اشتق من أفعاله. ونحن نعلم أن لأهل السنة طريقين في اشتقاق الأسماء من الصفات، فإن بعض من أهل السنة، وهذا هو ظاهر طريقة محمد بن إسحاق بن مندة صاحب كتاب التوحيد والإيمان، فإن ظاهر طريقته جواز اشتقاق الاسم من الصفة، ولذلك فإنه يأتي بأسماء في كتاب التوحيد هي مشتقة من الصفات كالستار، مع أن الحديث جاء بلفظ الستير. فهذه الأسماء التي اشتقت من أفعاله جل وعلا واشتقت من صفاته سبحانه وتعالى، فنقول إذا كان معناها المدح له سبحانه وتعالى فيجوز الإقسام بها، لأنه قد يكون بعض الأفعال لا يشتق منها صفة كما تعلمون كالمكر وغير ذلك من الصفات، لأنه يكون الاسم حينئذ ليس اسم كمال وإنما ضده. إذن هذان نوعان من الأسماء يجوز الإقسام بهما ولا شك. النوع الثاني مما يقسم به ما ذكره المصنف، قال أو بصفة من صفاته جل وعلا. ومعلوم أن اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه يجوز الإقسام بصفات الله جل وعلا، لكن لا يجوز دعاؤها، فيجوز أن تقول وعزة الله وعظمة الله وجبروته، لكن لا تقول يا عزة الله ويا عظمة الله ويا جبروته وهكذا من الأمور. إذن الصفات يجوز الإقسام بها ولا يجوز الحلف بها. الفرق بين الوجهين تكلم عن أهل العلم، ومنهم الشيخ تقي الدين في الرد على البكري، فقد أطال في هذه المسألة. طيب، قال أو بالقرآن أو بالمصحف. من أقسم بالقرآن فقال والقرآن، أو قال بالمصحف فأقسم به قال والمصحف، فإنه يكون مقسما بالله جل وعلا، لأن القرآن هو كلام الله جل وعلا، فكأن من أقسم بالقرآن فقد أقسم بكلامه سبحانه وتعالى، فكأنه قال وكلام الله أو وكلام الله، فقال وكلام الله، لأن الواو لا بد أن يكون المقسم به مجرورا. وكذلك المصحف، لأن المصحف هو المكان الذي جمع فيه القرآن، ولا يطلق إلا على هذا، وإنما سمى أبو بكر رضي الله عنه هذا المجموع مصحفا. الذي سمى هذا المجموع بالمصحف هو أبو بكر لما شاور الصحابة فاختاروا له هذا الاسم. والدليل على ذلك أنه قضى الصحابة رضوان الله عليهم أن من حلف بالقرآن أو بالمصحف فإنها يمين منعقدة، لكن قضى بعض الصحابة كابن مسعود أن من حلف بالمصحف فحنث فإن عليه بكل آية كفارة، فيكفر أكثر من 6000 كفارة. وأما المذهب فإنهم يقولون لا، إنما تجب به كفارة واحدة، لأنه يكون من باب التداخل، وسنذكر مسألة التداخل بعد قليل. عندي هنا قبل أن أنتقل للحلف بغير الله جل وعلا عددا من المسائل. المسألة الأولى فيما يتعلق بقول المصنف بالقرآن أو بالمصحف، كلام الله جل وعلا غير القرآن، لو أقسم به امرؤ فقال والتوراة، فهل يكون ذلك حلفا يعني تنعقد به اليمين أم لا؟ المذهب نعم، لأن المقصود بالتوراة ليست هذه التي بين أيدي الناس، فإن هذه محرفة، وإنما المقصود بالتوراة هي التوراة التي أنزلها الله جل وعلا على موسى عليه السلام، وبالإنجيل الإنجيل الذي أنزله الله جل وعلا على عيسى، فهو إقسام بكلام الله جل وعلا، وهذا من كلامه سبحانه وتعالى. المسألة الثانية أن حروف القسم ثلاثة، وهذه تفيدنا في اللفظ المقسم به. حروف القسم واو وفاء وتاء، إذن لا بد من الإتيان بحروف القسم، هذا هو الأصل. ويقول الفقهاء أنه يصح القسم بدون الإتيان بها، سواء خفض المقسم به وهو لفظ الجلالة أو نصبه، فإذا قال الله لأفعلن كذا فإنها يمين، أو قال الله لأفعلن كذا فإنها يمين، إذا كان يعلم المراد أو وافقت النية على التقسيم ذكرته قبل قليل في النية. إذا لا يلزم الإتيان به، لكن الأصل أن يكون هناك حرف القسم أو حروف القسم الثلاثة. المسألة الثانية أن المقسم به يختلف باختلاف حرف القسم، ذكر ذلك الفتوح في المنتهى، فذكر أنه إذا جاء بحرف الباء فيجوز أن يكون اسم الله أو صفته مظهرة أو مضمرة، وإذا جاء بحرف الواو إذا جاء بحرف الباء فيجوز أن تكون مظهرة أو مضمرة، وإذا جاء بحرف الواو فلا يصح إلا أن يكون مظهرا لا مضمرا، يعني ليس ضميرا، فما تقول بدل والله واو وهاء حرف ضمير أو وهو، لا بد أن يكون مظهرا، بخلاف الباء فيجوز أن يكون مضمرا فتقول به لأفعلن كذا، فيشار إلى لفظ الجلالة جل وعلا. وأما حرف التاء فلا يصح القسم به إلا باسم الله عز وجل، لفظ الله دون ما عداه، وهذه المسألة التي أحلت لها قبل قليل حينما قال المصنف هي اليمين بالله، أي برفض الله جل وعلا أو بأي اسم من أسمائه، فمن جاء بحرف التاء فلا تنعقد يمينه إلا أن يأتي بلفظ الله جل وعلا دون ما عداه من أسمائه، فلا يقال تالكريم أو تالجبار أو تالصمد، وإنما يقال تالله فقط، كذا ذكروا عليهم رحمة الله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والحلف بغير الله محرم، وقد انعقد إجماع المسلمين، كما حكى ذلك إمام أهل المغرب أبو عمر بن عبد البر على أن الحلف بغيره جل وعلا محرم، لما ثبت عند الترمذي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره صادقا. وثبت في الصحيح من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. إذن الحلف بغير الله محرم، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، بل هو من الشرك الأصغر لحديث ابن عمر. ولا شك أن الشرك الأصغر هو من أعظم الذنوب وأشدها، بل هو من الكبائر إن لم يكن من أكبرها. وقد فرق بعض أهل العلم كما تعلمون في الفرق بين الكبائر التي لا تعد شركا والكبائر التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم شركا أصغر. فمن أوجه الفرق بينهما ما ذكره بعضهم، هذه علم عند الله، لكن ذكرها بعض أهل العلم، أن الكبيرة يكون صاحبها تحت المشيئة، بخلاف إذا وصف هذا الفعل المحرم بكونه شركا ولو كان أصغر، فإن صاحبه لا يكون تحت المشيئة، بل لا بد أن يعذب، لأن الله جل وعلا بيّن أنه سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيدخل فيه الكبائر. وهذا يدل على أن ما وصف بأنه شرك أصغر من الذنوب، فإنه وإن كان غير مخرج من الملة، فإنه يعد من أكبر الذنوب وأعظمها جرما، حتى قال بعض أهل العلم إنه لا بد أن يعذب صاحبه إلا أن يتوب. إذن الحلف بغير الله محرم، والتحقيق أن كل شيء حلف به فإنه محرم، ولو كان هذا المحلوف به شريفا كالكعبة، فمن قال والكعبة فقد أثم، ولو كان المحلوف به أشرف الخلق وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن محمدا شريف ولا شك، ولكن الحلف إنما هو من خصائص الألوهية، وفيه معنى أيضا الربوبية، الألوهية لأنه عبادة، والربوبية لأن فيه تعظيما، فهو من خصائص ألوهية وربوبية الجبار جل وعلا، فلا يشرك فيه أحد ولو كان نبيا مرسلا أو وليا صالحا أو ملكا مقربا، لا فرق بينهم جميعا، فلا يجوز الحلف. وما ذكر عن بعض أهل العلم أنه يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يصح، ولا يصح نسبته لأحمد وإن كان قد قاله بعض أصحابه، لأن أحمد ليس نصه صريح بهذه المسألة، وإنما هو توقف في الحلف، توقف. وقد ظن بعض الناس طردا لقاعدة أن ما توقف فيه أحمد فإنه يحمل على روايتين، وليس ذلك كذلك، فقد ذكر بعض محققي أصحاب أحمد كابن حمدان وفي المسودة وهم الشيوخ الثلاثة آل تيمية وغيرهم، أن ما توقف فيه أحمد فكثير من الحالات يحمل على روايتين، وإن كان السياق يدل على شيء فإنه يحمل على ما دل عليه السياق والقرائن. وأحمد عندما توقف في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون ليس من باب حمله على الروايتين، وإنما من باب التأكيد على المنع، ولذلك فإن في نسبة هذا القول لأحمد نظر ويحتاج إلى تأمل. فالصحيح أنه لا يجوز الحلف بكل أحد حتى بالنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، وليس في ذلك إنقاصا لقدر محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما هو تعظيم للجبار جل وعلا. يجب أن نفرق بين إنقاص قدر الرجل وبين تعظيم الله سبحانه وتعالى. محمد صلى الله عليه وسلم يجب تعزيره ونصره وتوقيره وتعظيمه، وهو ما ذكر الله جل وعلا إلا ذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما يتعلق بما اختص الله جل وعلا به من أمور الربوبية والألوهية فيجب الوقوف عند ما أمرنا الله جل وعلا به. قال: والحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة، لأنه طريق محرم، وما كان محرما فلا تجب به الكفارة، لا بالفعل ولا بالحنث، كلا الأمرين، لو حلف ولم يحنث فلا كفارة، ولو حلف وحنث فإنه لا كفارة في الثنتين معا. يقول الشيخ: ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط. بدأ يتكلم مصنف عن شروط وجوب الكفارة، لأنه ليست كل يمين فيها كفارة، بل لو أردنا أن ننظر لأنواع القسمة فإن أغلب الأيمان لا كفارة فيها. إذن ليست كل يمين فيها كفارة. الشرط الأول قال: الأول أن تكون اليمين منعقدة، أن تكون اليمين منعقدة. الدليل عليه قول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، بما عقدتم. إذا لا بد أن تكون منعقدة. وما معنى أن تكون منعقدة؟ ذكر المصنف في الإقناع أن المراد بأن تكون اليمين منعقدة قال هي اليمين التي يمكن، شوف عبارة المصنف، أي يمكن يعني قد يكون فيها ذلك وقد لا يكون، هي اليمين التي يمكن فيها البر ويمكن فيها الحنث، يعني هي مترددة بين البر والحنث، فكل يمين يمكن فيها البر ويمكن فيها الحنث قد يكون أحدهم موجودا فحينئذ تسمى يمينا منعقدة. ولذلك قال المصنف لما أراد أن يبين ما هي هذه اليمين قال هي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن. إذن اليمين التي يمكن فيها البر ويمكن فيها الحنث إنما هي اليمين التي تعقد على المستقبل. طيب، قبل أن نتكلم في هذه الجملة وفيها بعض المسائل التي تحتاج إلى تأمل ودقة، انظر معي. الأيمان وإن كانت بالله جل وعلا فإنها ثلاثة أنواع، إما أن تكون يمينا على شيء مستقبل، وإما أن تكون على شيء ماض، وإما أن تكون لغوا. بعض أهل العلم يجعل اللغو جزءا من الماضي، والحقيقة أن اللغو قد تكون في مستقبل وقد تكون في ماض، ولذلك نفردها بقسم مستقل. إذن الأيمان ثلاث، أن تكون لماض أو لمستقبل أو للغو. فما كان لماض أو كانت لغوا فإنه لا كفارة فيها وسيأتي بعد قليل، وما كان على أمر مستقبل فإنه هي التي يكون فيها التكفير. إذا لو قال المرء والله ما فعلت، هذا ماضي لا كفارة فيها وسيأتي تفصيلها، وإن قال والله لا أفعل هذه في مستقبل فهذه التي فيها الكفارة. إذن عرفنا الفرق بين الماضي والمستقبل من حيث المحل وهو بحسب الصيغة. طبعا لم نقل إن قول المصنف وهي التي قصد عقدها في مستقبل ممكن هي تعريف، هذا ليس تعريفا وإنما هو إيضاح لليمين المنعقدة. طيب انظر معي، عندنا في هذه المسألة في قول المصنف وهي التي قصد عقدها على يمين المستقبل عدد من المسائل. أول مسألة في قوله هي التي قصد عقدها، بناء على المجهول أفصح نقول هي التي قصد، ويصح أن تقول قصد أي المتكلم. يقول هي التي قصد عقدها، على مستقبل. قوله على مستقبل يفيدنا ذلك على أنه ليس بماض، وهذا واضح سيأتي بعد قليل. المشكلة عندنا كلها في كلمة قول المصنف على مستقبل ممكن، على مستقبل ممكن. من عقد يمينا على شيء مستقبل، مستقبل يعني في المستقبل، فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون هذا الشيء الذي عقد عليه في المستقبل ممكنا أو أن يكون غير ممكن. فأما الممكن فمثاله قال والله لا آكل هذا الشيء، فهذا ممكن. وأما غير الممكن فهو أن يقول والله لأطيرن، هذا غير ممكن أن يطير الآدم. فأما الممكن فلا شك أن من عقد اليمين على أمر مستقبل ممكن فإنه تجب كفارة، تجب الكفارة فيه، ولكن تجب الكفارة عند الحنث وسيأتي إن شاء الله في محله. وأما من عقد اليمين على أمر مستقبل غير ممكن فإن له حالتين. الحالة الأولى أن يعلق حنثه على عدم هذا المستحيل، والحالة الثانية أن يعلق حنثه على وجود هذا المستحيل. الحالة الأولى قلنا أن يعلق حنثه على عدم المستحيل، كأن يقول والله لأطيرن على الوجود، علقه أحلف على الوجود فيكون الحنث عند العدم، فيكون الحنث عند العدم. من علق الفعل على من علق الحنث على عدم الفعل فإنه حينئذ تلزمه الكفارة من حين تلفظ باليمين. الصورة الثانية إذا علق الحنث على وجود المستحيل، كأن يقول والله لا أطير، بمعنى آخر نقول حلف على وجود على فعل المستحيل. فمن حلف على فعل المستحيل، عفوا على نفي المستحيل، على نفي المستحيل، كان يقول والله لا طرت، نعم والله لا طرت، والله لا أطير، فهذه لا كفارة فيها. إذن أريد أن أصل من هذه، لأنها لا تنعقد اليمين، لأنها لا يمكن أن تتحقق. إذن أريد أن أصل لجملة واحدة من هذه المقدمة الطويلة، أن قول المصنف على مستقبل ممكن مفهومها أن غير الممكن لا تنعقد اليمين عليه. نقول هذا ليس على إطلاقه، فإن الحلف على المستقبل غير الممكن له صورتان، صورة تنعقد وصورة لا تنعقد. فإن حلف على فعل مستحيل غير ممكن في المستقبل فإنه تجب عليه الكفارة في الحال، ليس من حين الحنث، لأنه لا يمكن أن يتحقق، فهو حانث من هذا الوقت. الحالة الثانية إذا حلف على ترك مستحيل، على الترك وهو عدم الفعل، فحينئذ لا تنعقد اليمين. إذن فمفهوم كلمة ممكن لها مفهومة، مفهومها مقبول وهو مفهوم مخالفة، وأما الثانية فإن مفهومها غير مقبول. أنا أردت أن نعرف هذه الجملة لأن كلمة ممكن قد يظن البعض أن غير ممكن مطلقا لا كفارة فيه ولا تنعقد اليمين به. نعم. يقول الشيخ فإن حلف على أمر ماض، بدأ بالنوع الثاني من الأيمان التي لا كفارة فيها وهي الحلف على أمر ماض، ومن حلف على أمر ماض فإن يمينه لا تكون من باب الحث على الفعل أو المنع منه، وإنما تكون اليمين من باب الإخبار، ومعلوم أن المقصود من اليمين إنما هو الحث أو المنع. فحينئذ فمن حلف على أمر ماض فهو مخبر لا حاثا ولا مانعا، فحينئذ لا تكون منعقدة. صورة من حلف على أمر ماض والله لقد زرت فلانا، والله لقد أكلت الشيء، أكلت الشيء الفلاني، شربت، ذهبت، أفسدت، لم أفسد، وهكذا، سواء كانت نفيا أو إثباتا. ومن حلف على أمر ماض فإنه لا يخلو من حالتين، إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا. وفصل المصنف هاتين الحالتين وبين هل فيهما كفارة أم لا، فقال فإن حلف على أمر ماض فلا كفارة مطلقا، قال كاذبا عالما فهي الغموس. إن كان عالما كذبه فإنه حينئذ يكون تسمى يمينه يمين غموس، وبناء على ذلك فإنه لا كفارة فيها، وإنما سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار. ونحن عندنا قاعدة أن الذنب كلما عظم فإنه قد تنتفي عنه الكفارة، مثل قتل الخطأ فيه كفارة، وأما العمد فلا كفارة فيه. كذلك اليمين، اليمين على المستقبل فإنه يكون فيه كفارة، وأما اليمين الغموس فإنه لا كفارة فيها، فإنه لا كفارة فيها. طيب، مفهوم هذه الجملة إذا لم يكن كاذبا، أو مكمل هذه الجملة هنا قال إذا كان كاذبا، فإن كان صادقا فإنه يكون حينئذ قد بر ولا شك، فلا كفارة عليه لأنه بار. طيب، المسألة الثالثة إن كان شاكا، حلف على أمر ماض وهو شاك، فإن كان قد حلف على غلبة ظن وبان كذبه فلا إثم عليه كذلك. كثير من الناس يحلف على شيء يظن نفسه صادقا ثم يتبين أنه ليس بصادق فيه، فإنه حينئذ نقول لا تسمى غموسا، لأنه يجوز الحلف على الظن وغلبته، كما حلف عمر في قصة حاطف فقال والله لقد نافق يا رسول الله، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن حاطبا لم ينافق، ولذلك فإنه يجوز الحلف على غلبة الظن من غير إثم. النوع الثالث من الأيمان قال المصنف ولغو اليمين. لغو اليمين هي التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه فقال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قالت عائشة رضي الله عنها لغو اليمين هو أن يقول المرء بلى والله، نعم والله، بلى والله. إذا لغو اليمين أمران، الأمر الأول أن تأتي على لسان المرء من غير قصد كأن يقول لا والله بلى والله. الأمر الثاني إذا جاءت اليمين من غير قصد لليمين أو جاءت اليمين من غير قصد يعني العقد، إذا من غير يعني قصد التلفظ أو من غير قصد اليمين كليهم. قال ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد كقوله لا والله وبلا والله لحديث عائشة. قال وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة في الجميع. اليمين التي عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه ذكرتها قبل قليل، وأنه يجوز عقد اليمين وحلف اليمين على ماض إذا ظن صدق نفسه. قال فلا كفارة في الجميع أي في أمر ماض صادقا أو كاذبا أو في لغو يمين أو في يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه. طيب عندي هنا جملة أريد أن ننتبه لها فقط في نص عبارة المصنف. قول المصنف وكذا يمين عقدها، قوله وكذا يمين عقدها تحتمل صورتين، إما أن تكون اليمين على أمر مستقبل أو على أمر ماض. فإن كان على أمر ماض فهو واضح، فإن من عقد يمينا على أمر ماض يظن صدق نفسه فبان بخلافه فإنه لا إثم عليه ولا كفارة. وأما من حلف على أمر مستقبل يظن صدق نفسه فبان بخلافه، واحد يقول والله لأذهبن للدوام غدا، هو معتاد أن يذهب كل يوم فبان على خلافه من باب الإخبار، أو يقول والله ليأتين زيد غدا، فنقول لا يحلف على فعل نفسه، الأولى أن لا يحلف على فعل نفسه وإنما يحلف على فعل غيره، كأن يقول والله ليأتين زيد غدا، أو يقول مثلا شخص مثلا غدا رمضان غلب على ظنه أن غد من رمضان، يقول والله بكرة رمضان، فيحلف على أمر مستقبل يظن صدق نفسه من باب الإخبار وليس من لفعل نفسه وإنما من فعل غيره. ظاهر كلام المصنف أنه لا كفارة فيها، وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين، ولكن المذهب أن من حلف على أمر مستقبل ولو لم يكن من فعل نفسه أو فعل من يأتمر بأمره فبان بخلافه فإن عليه الكفارة، كأن يقول والله مثلا غدا إجازة، هو معتاد أن عندما تكون هناك أمطار تكون هناك إجازة، فلم تأتي إجازة يقول يجب عليه الكفارة، هذا هو المذهب. والرواية الثانية أنه لا كفارة عليه، وهي ظاهر كلام المصنف لكنه ليس مرادا للمصنف. يقول الشيخ رحمه الله تعالى الثاني أي الشرط الثاني أن يحلف مختارا. الشرط لعدم الحنث أن يكون وقت التلفظ مختارا ويقابل الاختيار الإكراه، ولذلك قال فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه، لأن المكره لا أثر لكمال نيته، لا أثر لنيته، فحينئذ يعتبر كالصبي والمجنون لا تنعقد أيمانهم. يقول الشيخ الثالث أي الشرط الثالث الحنث في يمينه، ثم بين معنى الحنث فقال بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا. طيب عندنا هنا عدد من المسائل أريد أن نقف عندها. المسألة الأولى أن الكفارة لا تجب إلا إذا حنث الحالف، مثل العبارة لا تجب، لكن يجوز أن يكفر قبل الحنث كما سيأتي بعد قليل. لا تجب إلا إذا حنث، والحنث هو ماذا؟ هو أن يفعل ما حلف عليه، ما حلف على تركه، أو أن يترك ما حلف على فعله. إذن فيأتي الحنث بمخالفة الشرط، بمخالفة الشرط، لأن القسم هو الجزاء والشرط هو المحلوف عليه، فمن خالف الشرط فقد حنث. وذلك يقول بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، مختارا ذاكرا سأتكلم عنها بعد قليل. الأمر الثاني عندي أن قول المصنف بأن يفعل ظاهره يدل على أنه إنما يكون الحلف إذا كان يحلف على فعل نفسه فقط، ولكن نقول هذا خرج من المصنف مخرج الغالب، لأنه قد يحلف على فعل نفسه وقد يحلف على فعل من يأتمر بأمره كابنه وزوجته وضيفه وصديقه، فهؤلاء يأتمرون بأمره يقول والله لا تفعل كذا، ففعل ذلك من يأتمر بأمره فحينئذ يحنث كذلك. الأمر الثالث أنه قد يحلف على من لا يأتمر بأمره، مثل يقول رجل اللي قلنا قبل قليل والله غدا فيه إجازة، الوزير لا يأتمر بأمري ربما لا يعرفني، ومع ذلك أحلف على فعله، فنقول حتى الثالثة على مشهور المذهب أنها إذا لم يتحقق الشرط فإنه حينئذ يترتب عليه أنه يكون حنثا فتجب فيه الكفارة. إذن أريد أن نعلم أن قوله يفعل خرج مخرج الغالب، ويدخل في حكمه أيضا أن يحلف من يأتمر بأمره أن يحلف على فعل مطلق الناس. قوله مختارا ذاكرا سيأتي إن شاء الله في آخر الباب أن المكره والناس إذا فعل المحلوف عليه أنه لا كفارة عليهم، سيأتي إن شاء الله في محله. قال فإن فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة، سيأتي إن شاء الله تفصيلها في نهاية الباب. قال ومن قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحنث. انظر معي، هذه المسألة مسألة مهمة جدا، ويسميها الفقهاء رحمهم الله تعالى الاستثناء في اليمين، بأن يقول مرء والله لا أفعل كذا إلا أن يشاء الله، أو غير ذلك من العبارات، كأن يقول إلا إذا أراد الله أو نحو ذلك. ومن علق الفعل على مشيئة الله جل وعلا فمعنى ذلك أن الله عز وجل إن شاءه وقع وإن لم يشأ لم يقع، ولا يكون شيء إلا بمشيئته، وأنتم تعرفون مراتب القدر الأربع ومنها المشيئة، فلا يقع شيء إلا بمشيئته جل وعلا. وأما المرتبة الأخيرة وهي الكتابة، فإن الكتابة كما تعلمون نوعان، كتابة لا تتبدل وعنده أم الكتاب، وكتابة تتبدل وهي التي في السماء السابعة وتطلع عليها أو في السماء الدنيا وتطلع عليها الملائكة، يمحو الله ما يشاء ويثبت، فالقدر مراتبه أربع. طيب نرجع لمسألتنا، إذن فما أضيف لمشيئة الله عز وجل معناه أنه لم يحدث مطلقا، هذا من حيث المعنى. من حيث النص أنه قد ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، هذا نص، وهذا يعني نص في هذه المسألة، وهذا من الفروقات بين الحلف بالله والحلف بالطلاق، فإن المذهب يقول إن الحلف بالطلاق لا يقبل التعليق على المشيئة. فقال إن قال إن شاء الله لم يحنث، سواء فعل المحلوف عليه أو لم يفعله، تركه أو أتى به سواء. عندنا هنا مسألة أريد أن تنتبه لها، وهو أن التعليق على المشيئة لا بد له من ثلاثة شروط، لا بد من وجود ثلاثة شروط لكي يصح التعليق. أول هذه الشروط أن يأتي بلفظ المشيئة وأن يتلفظ به، لا بد من التلفظ به. وبناء عليه فإن من أتى بالمشيئة بنفسه قالها من غير أن يتلفظ به فإنه حينئذ لا يسمى استثناء، إذن لا بد من التلفظ باللسان، ونحن نعلم أن أقل ما يسمى تلفظا هو ماذا؟ هو ما كان فيه حرف وصوت، ولو أن يسمع، ولا يلزم أن يسمع نفسه. مر معنا أن الجهر أربع درجات، الكلام أقله وأقل الجهر أن يسمع نفسه، ثم يسمع من بجانبه، ثم يسمع العدد الذين يلزمه إسماعهم كالإمام والخطيب يسمع 40، ثم رفع الصوت مطلقا، وهذا مستحب في الخطبة وفي الأذان، هي خمس درجات للجهر. وأما مطلق الكلام فإن له درجة سابقة، وهو أن يحرك لسانه وشفتيه، لأن لابد من حرف وصوت، ولتحريك اللسان والشفتين من لازم الحرف والصوت وليس هو الكلام، يعني الكلام لازمه تحريك اللسان والشفتين في الآدميين، وليس الكلام هو تحريك اللسان والشفتين. انتبه لهذه المسألة، فإنها المسائل التي ينبني عليها علم العقائد. طيب نرجع لمسألتنا. إذا لابد أن يحرك، لابد أن يأتي بحرف وصوت، ومن لازمه أن يحرك لسانه وشفتيه، لأنه لا يسمى كلام إلا بهذه الصورة. يستثنى من ذلك صورة واحدة على المذهب، قالوا من حلف لظالم، من حلف لظالم فإنه يجوز له أن يستثني. نعم، أو معنى أصح أن نقول ليست لظالم مطلقا، وإنما قالوا إذا حلف الخائف لظالم، هذا أدق، لأنه يعني يجعل له وصفين، لا بد أن يحلف لظالم وأن يكون حلفه حال خوفه، لأنه لو استثنى وهو قادر لا ليس بخائف فإنه حينئذ قد اختل. إذن الخائف المظلوم يجوز له أن يستثني بقلبه من غير تلفظ، هذا الشرط الأول، وعرفنا الاستثناء من شرط الاستثناء. طيب الشرط الثاني أنه لا بد أن ينوي الاستثناء عند التلفظ، لا بد أن ينويه، لأن كثيرا من الناس قد يأتي بإن شاء الله لقصد غير الاستثناء، كأن يقصد بإن شاء الله التبرك، فيقول والله لأضربن فلانا إن شاء الله، فيقصد بكلمة إن شاء الله، وهذا استثناء، فيقصد بهذه التلفظ البركة، أو يقصد بهذا التلفظ بالاستثناء أي بلفظ إن شاء الله يقصد به التحقيق ولا يقصد به التعليق، أو قد يقصد بالاستثناء أو لا يقصد شيئا، كأن يكون خرج على لسانه من باب العادة، بعض الناس على لسانه إن شاء الله إن شاء الله، هذا لا يكون قاصدا. إذن من ليس بقاصد هو من لم يقصد، من لا نية له مطلقا، كأن يكون معتادا على لفظ المشيئة، أو يكون قد قصد التبرك أو قصد التحقيق للتعليق. إذن لا بد من النية. عندنا ما يتعلق بالنية مسألة صغيرة جدا، وهو متى يكون وجود النية. الفقهاء يقولون يجب أن توجد النية قبل الفراغ من المستثنى منه، قبل الفراغ من المستثنى منه. كيف؟ يعني أن يقول المرء والله لأضربن زيدا، يجب أن يكون في نيته الاستثناء قبل أن يأتي بحرف الدال من زيد. لكن لو قال والله لأضربن زيدا ثم طرأ عليه في لحظات، على الفكرة تأتي في ثواني، أن يستثني فاستثنى بعد انتهائه من حرف الدال من زيد، فيقول إنه لا يصح الاستثناء، بل لا بد أن يكون قبل فراغه من المستثنى منه، ويلحقون به لو انتهى من المستثنى منه ولكنه لم يفرغ من القسم، كأن يقول والله لأضربن زيدا ضربا مبرحا شديدا مؤلما، عند كلمة مؤلم استذكر أنه ينوي الاستثناء فنوى الاستثناء، قالوا صح. إذن قبل فراغه من اليمين أو قبل فراغه من المستثنى منه. طبعا هذا هو المذهب. الرواية الثانية طبعا ليس هذا محلها، لها درس آخر. إذن عرفنا الشرط الثاني. الشرط الثالث هذا أيضا مهم، وهو أنه لا بد من الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه، فلا يصح الانفصال. فلو أن امرأة قال والله لا أكلت الطعام ثم بعد ساعتين قال إن شاء الله، نقول لا ينفعك، لا ينفعك، بل لا بد من الاتصال، والاتصال إما أن يكون حقيقة أو حكما، فالحقيقة بأن يكون جملة واحدة، والحكم أن يفصل بين الاستثناء والمستثنى منه هو اليمين تنفس أو سعال أو أمر طارئ طرأ عليه. وأما إن أطال الفصل أو تكلم بغير اليمين وصفتها فإنه حينئذ نقول إن استثناءه غير صحيح. إذن هذه ثلاثة شروط لا بد من العناية بها، وغالب هذه الشروط الثلاثة متعلقة بكل استثناء، بكل استثناءات المتعلقة السابقة. يقول الشيخ وسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا. الحنث في اليمين المراد باليمين اليمين المكفرة التي وجدت فيها الشروط الثلاثة، بأن حلف على أمر مستقبل وكان مختارا وهكذا. الحنث في هذه اليمين يقولون تجري عليه الأحكام التكليفية الخمس، أشار المصنف لواحد وسأجعل هذا الواحد آخر الخمس. أولا، لا يجوز الحنث في اليمين إذا كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك محرم، فلا يجوز الحنث. فمن قال والله لأفعلن الصلاة الواجبة، أو والله لا تركت، أو مثلا حلف على الترك والله لا أتركن السرقة والزنا، فهنا يجب عليه عدم الحنث ويأثم إن حنث. هذه واحدة، لكن إن حنث عليه كفارة. الصورة الثانية أنه يجب عليه أن يحنث، وذلك إذا فعل على فعل محرم، والله لأقتلن زيدا، نقول يجب عليك أن تحنث وجوبا، يجب عليك أن تحنث فتأتي بالكفارة. الحالة الثالثة أن يكون الحنث مباحا، وذلك فيما إذا حلف على أمر مباح، مثل أن يقول والله لا اشتريت القلم الأزرق، مباح، اشتري القلم الأخضر أنت حر، فحينئذ يكون الحنث مباحا. الأمر الرابع أن يكون الحنث مكروها، قالوا والمكروه إذا حنث على ترك مندوب أو فعل مكروه، مثل قال والله لا تسوكت، لا عفوا، هذا لا، إذا حلف على عكس ذلك، قال والله لا أتسوكن، بأن حلف على فعل مندوب أو حلف على ترك مكروه، قال والله لا أتسوكن بالسواك، فحينئذ يكره له الحنث، يكره له لأن فعل المحلوف عليه سنة وتركه مكروه. الأمر الخامس والأخير، وهو متى يكون الحنث مندوبا، هو الذي ذكره المصنف هنا. إذن أنا أتيت بالخمس صور لكي تكمل القسم العقلية. قال ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا. قوله إذا كان خيرا يشمل أمرين، إما أن يكون خيرا في الدنيا أو أن يكون خيرا في الآخرة. فأما خير الآخرة فأن يحلف المرء على ترك مندوب أو أن يحلف على فعل مكروه، فيستحب له الحنث لأن هذا من خير الآخرة. وأما خير الدنيا بأن يحرم المرء على نفسه شيئا مباحا له فيه مصلحة، كدواء، بعض الناس يقول والله لا أشرب هذا الدواء وفيه مصلحة له، فيستحب لك الحنث فيه. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي موسى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني، وفي لفظ إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير، وهذان اللفظان ينبني عليها حكم سيأتي بعد قليل. إذن عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، وهذا يشمل خير الدنيا وخير الآخرة. ولذلك من خير الدنيا لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل شرع الله له التكفير فكفر، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال في آخره قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فكفر عليه الصلاة والسلام حينما حرم على نفسه العسل. يقول الشيخ ومن حرم حلالا سوى الزوجة من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم وتلزمه كفارة يمين إن فعله. يقول الشيخ إن من حرم على نفسه حراما بأن قال، طبعا غير الزوجة، بأن قال حرام علي فعل هذا الشيء، حرام علي ركوب السيارة، حرام عليه دخول البيت، حرام عليه أكل الطعام، فإنه حينئذ حكمها حكم اليمين، فإن فعل ما حلف عليه وحرمه على نفسه فإن عليه الكفارة، وإن لم يفعل فلا كفارة عليه. الدليل الآية وقرأتها قبل قيعيكم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وفي آخرها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. طيب عندي هنا مسألتان. المسألة الأولى، من حرم على نفسه حلالا هل الأفضل في حقه الحنث أم لا؟ سمي شيخنا، حرم حلالا، أنا قلت حلل حراما، طيب ومن حرم حلالا، ومن حرم حلالا، طيب من حرم على نفسه حلالا، أخطأت في العبارة، وهذا كثير يعني أن الإنسان يفكر فيما بعد يخطئ في لفظه. من حرم حلالا، من حرم على نفسه حلالا حنثه هنا بناء على القاعدة الخمسة التي قبل قليل، حنثه هنا مندوب أم مباح أم مكروه أم ماذا؟ شيخ عبد الله، لا ليس واجبا. من حرم حلالا نقول له حالتان، قد يكون مباحا وقد يكون مندوبا. فإن كان هذا الحلال فيه مصلحة له مثل العسل وتشتهيه نفسه أو دواء فيكون مندوبا، وإن كان هذا المباح ليست له حاجة له، فالقاعدة عندهم أن من حلف على مباح فإن الحنث فيه مباح. إذن فقول المصنف تلزمه، أي تلزمه إن فعل، ليس تلزمه على سبيل الوجوب. طيب عندنا هنا مسألة نأخذها من قول المصنف: من حرم حلالا سوى الزوجة. من حرم شيئا فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يحرم بضعا، وإما أن يحرم عينا، وإما أن يطلق التحريم. أعيد: من قال حرام علي كذا فله ثلاث حالات: إما أن يحرم بضعا، البضع هو الزوجة، وإما أن يحرم عينا، أو أن يطلق التحريم. نبدأ بالأولى: فمن حرم على نفسه بضعا بأن قال إن زوجته حرام عليه، فهذه المسألة من المسائل المشكلة عند أهل العلم، وفيها خلاف طويل في المذهب سبع روايات، وأطال عليها ابن القيم. والمعتمد من المذهب أن المرأة إذا حرم على نفسه زوجته فإنها تكون ظهارا، ومرت معنا في كتاب الظهار كما علل الموفق فقال: لأنها أخف من الطلاق، تحتمل طلاقا وتحتمل أن تكون ظهارا، فنحملها على الأخف وهو الظهار، ليس فيها فرقة وإنما فيها كفارة. هذا المذهب، طبعا المسألة فيها خلاف. الصورة الثانية: عما لم ينوي طلاقا، تكلمنا عن الخلاف هناك. الصورة الثانية: إذا حرم عينا غير البضع، أي شيء من الأعيان من الماء إلى أغلى شيء، فإن من حرم عينا فإنها يمين مكفرة، لا شك في ذلك، لا نفرق. حتى الأمة، لأن الأمة مملوكة وليست بضعا، فإن العقد عليها ليس عقد نكاح، وإنما هو عقد ملك. فمن حرم على نفسه الأمة فإنه يكون من باب تحريم الأعيان لا من باب تحريم الأبضاع. إذا من حرم عينا فإنه يكون حكم الأيمان. النوع الثالث: من أطلق فقال علي الحرام وسكت، فقد تكلمنا عن ذلك في باب الطلاق، وذكرت لكم التفصيل فيه على ثلاثة أقسام، ذكرتها في محلها هناك. إذن كل لفظة في باب: واحدة في الظهار، وواحدة في الطلاق، وواحدة في الأيمان. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. بدأ في هذا الفصل بذكر الكفارة لمن حنف، فقال: فصل، يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام إلى آخر كلامه. نبدأ أولا في قول المصنف يخير. الكفارات كما تعلمون إما أن تكون على سبيل التخيير، وإما أن تكون على سبيل الترتيب. وكفارات الأيمان جمعت التخيير والترتيب معا، ولذلك قال الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فخير بين ثلاثة أمور. من عجز عن هذه الأمور الثلاثة ينتقل للأمر الرابع، وهو صيام ثلاثة أيام. إذن التخيير ثم الترتيب، يبدأ بالتخيير ثم بالترتيب. وهذا التخيير هنا هو تخيير تشهن وليس تخيير مصلحة، لأن التخيير دائما نوعان: تخيير مصلحة وتخيير تشهن. تخيير المصلحة غالبا ما يكون لأفعال متعلقة بولي الأمر، أو بمن ولي على غيره ولاية كولي الصبي وولي المجنون وولي المحجور عليه، يخير بين البيع وتركه، بين المضاربة وتركها. وأما التخيير للشخص نفسه فإنه من باب تخيير التشهي، يختار ما شاء، ولا يلزم من التخيير في التشهي أن يكون الأجر فيها سواء، لا يلزم ذلك، بل قد يكون التكثير ببعض هذه الأنواع الثلاثة أفضل من بعض، يختلف من حال شخص لآخر. لا شك أن الصيام أفضلها كما ذكر بعض أهل العلم، فهو أفضل من العتق، وقد يكون العتق أحيانا للحاجة أفضل منها. عفوا، أنا قلت الصيام، لا شك أن العتق أفضلها. وطبعا أنا قلت الصيام لماذا؟ أصحابا للتخير في باب الحج، فإن الحج أفضلها الصيام ثم الذبح. هنا قالوا إن أفضلها العتق ثم بعد ذلك الإطعام ثم بعد ذلك الكسوة، لأن الكسوة أفضل من الإطعام، لأن الله عز وجل لما أراد أن يبين أفضل الصدقة قال ويطعمون الطعام، فالإطعام أفضل من الكسوة. طيب، عندنا هنا مسألة قبل أن نتكلم ونشرح كلام المصنف في قوله يخير من لزمته. من لزمته؟ عندنا لزوم الكفارة تكون بوجود شرطها وسببها، انتبه لكلام، لزوم الكفارة يكون بوجود شرطها وسببها معا، فإذا وجد الشرط والسبب لزمت الكفارة. ما هو شرطها؟ اليمين وهو الحلف، وسببها هو الحنف، هو الحنف. طيب، ويجوز فعل الكفارة قبل سببها ولا يجوز قبل شرطها، فيجوز أن تكفر قبل أن تحنث، ولا يجوز، لا يجوز بمعنى أنها لا تجزئ، أن تكفر قبل أن تحنث. فلو أن امرأة قال والله لا أفعلن كذا ثم كفر قبل أن يحنث جاز، أو حنث ثم كفر جاز. الدليل حديث أبي موسى الذي ذكرت لكم قبل قليل، والله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير ثم كفرت، فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني، وفي اللفظ الآخر وكفرت عن يميني إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير، فدل على أنه يجوز التقديم ويجوز التأخير. التعبير بالشرط والسبب هذا عند بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم مثل ابن رجب يعبر بوجود السببين، فيقول إذا كان للفعل سببين، إذا كان للفعل سببان فيجوز تقديمه على أحدهما ولا يجوز تقديمه على مجموعهما، هذا المعنى واحد، لأن الفقهاء يعني يتساهلون في إطلاق الشرط على السبب والسبب على الشرط وهكذا. طيب، يقول الشيخ كفارة يمين بين إطعام 10 مساكين، إطعام 10 مساكين يكون إطعامهم كما مر معنا في كفارة الظهار 3 أشياء، صورتان يجوز والثالثة لا تجوز. الصورة الأولى هو تمليكهم الطعام حبا، وصورة تمليكهم الطعام حبا بأن يعطوا كل مسكين نصف صاع من أي طعام لقات ويدخر إلا البر فإنه يعطى منها مد، تكلمت عن هذا الكلام في الظهر لكن نعود له بسرعة. إذن البر يعطى مدا ومن غير البر يعطى نصف صاع، أي مدين، يعطى مدين. هذه الصورة الأولى أن يملك إياه. الصورة الثانية أنه يجوز أن يطبخ هذا الطعام ويعطون إياه، يأخذ الطعام هذا الحب ويطبخه ويجعله ويملكهم إياه. الصورة الثالثة أن يبيحهم الطعام من باب الإباحة، وصورة الإباحة أن يصنع الطعام في بيته ويدعوهم ليأكلوا، والضيف إنما هو مباح له الأكل وليس مملكا إياه، وفرق بين الإباحة وبين التمليك. ومن باب النكت الفقهية أن بعضا من الناس لما بدأ يتكلم عن الضيف، هذا نخرج شوي ملحة، لما بدأ يتكلم عن الضيف متى يملك الطعام، قال بعضهم يملكه بوصول الطعام إلى فيه، أو شيء قال بعضهم، فنبدأ بالترتيب، بعضهم قال يملكه بتناوله بيده وهذا هو المذهب، وقال بعضهم يملكه بوضعه في فيه، وقال بعضهم يملكه بازدراده، يعني أنه يبتلعه، لأن ما داخل الفم هو من الظاهر وليس من الباطن. هذا كلام يعني لا أظن يعني أنه في نوع تكلف على شيء، لكن المذهب أنه يمتلكه من حين يضعه في يده، فإذا وضع الطعام في يده اللقمة جاز أن يعطيها من شاء. إذن عرفنا الإطعام وأن له 3 صور، صورة ثانية جائزة ثانية في المذهب والثالثة لا تجوز، لكن الرواية الثانية في المذهب أنها تجوز حتى الثالثة لفعل أنس رضي الله عنه. قال أو كسوتهم، يعني يكسو 10، والكسوة للرجل تكون ثوبا يستره في الصلاة وتجزئ الصلاة فيه لأن تكون ساترة لما بين سرته وعورته. وقوله يجزئ قد يفهم منها أنه لا بد أن يكون منها شيء على العاتق، ولكن لم أجد نصا لفقهائنا عندما نصوا على اشتراط أن تكون مجزئة أن المراد بالمجزئ ما ستر العاتق، ولكن نقول تجزئه يعني تحت من ستر العورة وتحت من ستر العورة مع ستر العاتق، وتحتاج إلى تأمل في تحقيق المذهب فيها. وأما المرأة فإنهم يقولون لا بد أن تكون من قطعتين وليست من قطعة واحدة، وهو الدرع والخمار. طيب، قبل أن ننتقل المسألة بعدها، عندي هنا مسألة، وهو أنه هل يجوز أن يتبعض الإطعام مع تبعض الكسوة؟ نقول نعم يجوز، فلو كسى خمسة وأطعم خمسة جاز، لأنه مخير بينهما على سبيل الكلية، فجاز التخير بينهما على سبيل البعضية. قال أو عتقي رقبة، والرقبة هي التي بيناها باب الظهار شروطها من حيث الإسلام والسلام من العيوب نحو ذلك. قد ذكرت لكم في باب الظهار أن الفقهاء يذكرون في باب الظهار فصل يسمونه فصل الكفارة، لأن أغلب أحكام الكفارة تذكر في باب الظهار. إذا أردت أن تعرف يعني أحكام الكفارة على سبيل التفصيل فإنها تجدها في باب الظهار، ذكرت هذا في باب الظهار ولكن باب التنبيه. قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة للآية، واشتراط التتابع لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات. والمعتمد أصول عند الأصوليين أن القراءة الأحاد التي ليست من القراءات المتواترة التي شهرت عند علماء قراءة الإقراء أنها حجة، بشرط أن يصح إسنادها، وقد صح عن ابن عباس أنه قرأ متتابعات فتكون حجة حينئذ، لكن لا تقرأ في الصلاة. عندي هنا مسألة واحدة بس باب يعني ما يتعلق بقاعدة الابتداء والانتهاء. إذا شرع المكفر بالصيام ثم بعد ذلك وجد مالا يطعم به أو يعتق أو يكسو، فهل ينتقل للأول أم يجوز له أن يستمر في صيامه؟ نقول إن من وجد المال بعد ابتداء الصيام يجوز له أن يستمر على صيامه، ويجوز له الرجوع. إذن الرجوع ليس لازما له إلا في صورة واحدة فقط، وهي إذا كفر قبل وجود السبب، أي قبل الحنث. فمن كفر قبل الحنث ثم وجد المال قبل إتمامه الصيام أي ثلاثة أيام، فالمذهب أنه يجب عليه أن يرجع إلى الكفارة المالية وهي الإطعام أو الكسوة والعتق، لأنها لم تجب عليه الكفارة في ذمته بعد، وإنما هو من باب التنفل فقط. أردت أن أتي بهذه المسألة كي نعرف الاستثناء فيها. نعم. يقول ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة. هذه قاعدة تسمى قاعدة التداخل، وقد ذكرها ابن رجب ودائما أشير لها، أن القاعدة عندهم أن ما كان من جنس واحد فإنه يتداخل، ما كان من جنس واحد فإنه يتداخل في الجملة. من صور ذلك من لزمته أي حنث في أيمان متعددة، لزمته أي حنث في أيمان متعددة قبل أن يكفر، لأنه لو كفر لا تدخل فيها اليمين الثانية، يعني لو قال والله لا أفعل كذا ففعله ثم كفر ثم حلف يمينا ثانية، فنقول حينئذ اليمين الثانية بعد التكفير لا تدخل فيها التكفير السابق، بل يجب فيها كفارة إذا حنث، يجب أن نعرف هذا الشيء. طيب، لكن من حلف أيمانا كثيرة ولم يحنث ولم يكفر، قال ومن لزمته نعم ومن حلف أيمانا كثيرة ولم يحنث عفوا وليس لم يحنث ولم يكفر ولم يكفر، ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة. موجبها واحد، الموجب هنا هو الحلف بالله جل وعلا، إذ لما قال موجبها يعني أنها كانت بسبب اليمين، إذن الموجب هو الحلف بالحلف وهو اليمين بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته. طيب، انظر معي، يقول الفقهاء سواء كانت الأيمان على فعل واحد أو على أفعال متعددة، إذا كانت الأيمان على فعل واحد صورتها والله لا آكل طعام فلان، والله لا آكل طعام فلان، والله لا آكل طعام فلان، فحلف مئة يمين على ذلك، هنا أيمان متعددة والفعل واحد، الموجب واحد، وهو أنه قال والله، فحينئذ هي فيها كفارة واحدة، إذن هذا على فعل واحد. طعام فلان فعل واحد، خلنا نذكر الآن سيأتي أشخاص متعددين. الصورة الثانية إذا كان الحلف على أفعال، على أفعال متعددة بيمين واحدة، أفعال متعددة بيمين واحدة، والله لا آكل طعام زيد ولا أشرب كذا ولا أركب سيارة فلان، وهكذا حلف على أفعال متعددة ولكن بيمين واحدة، فهذه أيضا فيها كفارة واحدة. وهاتان الصورتان حكي الاتفاق عليهما أنه لا خلاف فيهما. الصورة الثالثة أن تتعدد الأفعال وتتعدد الأيمان، فيحلف على أفعال متعددة بأيمان متعددة، فيقول والله لا آكل طعام زيد، ووالله لا آكل طعام عمرو، ووالله لا أشرب الماء الفلاني، ولا أركب السيارة الفلانية، ولا أدخل هذه الدار. فالمذهب وهو من المفردات، الصورة الأولى والثانية باتفاق، والثالثة مفردات المذهب، أن فيها كفارة واحدة. إذن نقول قول المصنف ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد، سواء كانت على فعل واحد أو أفعال متعددة، وسواء كانت الأفعال المتعددة في يمين واحدة أو في أيمان متعددة، ففي الجميع كفارة واحدة، ولكن في صورتين باتفاق، وفي صورة هي من مفاريد المذهب. قالوا هذه تدخل في التداخل، من غير التداخل دائما نشير لها وأبينها. قال وإن اختلف موجبها، يعني سببها الذي أوجب هذا الفعل، كظهار ويمين، لزماه أي لزمته كفارة ظهار ولزمته كفارة يمين، ولم يتداخل لأن الموجب مختلف. ثم بعد ذلك بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بباب سماه باب جامع الأيمان. هذا الباب باب يتعلق بالألفاظ، ربما نذكر بعضه لضيق الوقت ونقتصر عليه ونكمل الباقي غدا بمشيئة الله جل وعلا. المراد بجامع الأيمان ماذا؟ أنه إذا تلفظ المرء بيمين وكانت هذه اليمين تحتمل أكثر من معنى، ففعل أحد المعاني وترك المعنى الثاني أو الثالث، فهل يحنث بأي هذه المعاني؟ نقول أو كما ذكر المصنف أنه يرجع، ملخص هذا الباب كاملا درس اليوم والدرس القادم، أنه يرجع في تفسير الأيمان إلى أربعة أشياء. أولا يرجع لنية الحالف، ثم يرجع لسبب اليمين، ثم يرجع للتعيين، ثم يرجع لللفظ. يرجع إلى هذه الأسباب، هذه الأمور الأربع بهذا الترتيب. فنبدأ أولا لنيته، ثم لسبب اليمين، ثم ننظر لتعيينه، ثم ننظر بعد ذلك في الأمر الرابع وهو اللفظ، دلالة اللفظ ومعناه. يقول المصنف رحمه الله تعالى يرجع في الأيمان إلى نية الحالف، يعني أول ما ينظر له في تفسير اليمين إلى نيته. قال إذا احتملها اللفظ، يقول إن نية الحالف يرجع لها دائما بشرط أن يحتملها اللفظ، يعني إذا كان لفظ يحتمل معنيين، وأما إذا كان لا يحتمل إلا معنى واحدا فنقول هذا نيتك غير مقبولة. وهذا ما يتعلق بقاعدة أشرت لها قبل، إذا خالفت النية اللفظ فإنه لا أثر لها، مثل الطلاق ومثل غيره. طيب عندي هنا مسائل فيما يتعلق الرجوع، وهو الأمر الأول في نية الحلف. نبدأ أولا في مسألة مثال لذلك، مثال للرجوع لنية الحلف. لو أن امرأ قال والله لا أمشي، أو قال والله لأمشين على بساط الآن، والله لأمشين على بساط، وكان ينوي بالبساط الأرض، فإنه في لسان العرب يقبل أن تسمى الأرض والأرض بساطة، هي بساط، فحينئذ نقول لا تحنث، لم تحنث. أو قال والله ليظلنني سقف الآن، لابد أن يظلني سقف قبل غروب الشمس، وقد نوى بالسقف السماء، فنقول لا تحلف، لأن العبرة في التفسير أولا لنيتك بشرط أن يحتملها اللفظ، واللفظ يحتمل هذه الأشياء. هذه مسألة. المسألة الثانية معنا، وهو أن الرجوع لنية الحالف يقبل حكما ويقبل ديانة. حكما لو أن رجلا حلف في طلاق وفي أو في أيمان وفسره بنيته وأمام القاضي قال قصدت ذلك، فإنه حينئذ يقبل حكما، يقبل حكما. وكذلك يعني لو أن مثلا رجل، خلنا نقول في الحقوق، لو أن رجلا قال لآخر والله، غير مجلس القضاء، قال والله ما عندي لك شيء، فلما رفع للقضاء قال قصدت بما الاسم الموصول الذي بمعنى الذي، أي الذي عندي لك شيء، حينئذ كانت هذه النفي، فإنه حينئذ تقبل حكما ولا تقبل حكما وتقبل ديانة، ديانة أي ليس عليه كفارة، وحكما أي في القضاء. طيب، المسألة الثالثة عندنا في قول المصنف إذا احتملها اللفظ، إذا احتملها اللفظ، هذه مسألة ذكرها في المنتهى. احتمال اللفظ له صورتان، الصورة الأولى أو خلنا نقول لها ثلاث صور عشان تكتمل القسمة، أن يكون الاحتمال قريبا، أو أن يكون الاحتمال بعيدا، أو أن يكون الاحتمال متوسطا، ثلاث احتمالات. يعني احتمال هذا اللفظ إما أن يكون الاحتمال قريبا أو بعيدا أو متوسطا. فأما إذا كان الاحتمال قريبا فإنه يقبل، تقبل نيته حكما وقضاء، وأما إذا كان الاحتمال بعيدا يعني الوصول لهذا الدلالة بعيدة جدا فلا تقبل حكما، وأما ديانة فبينه وبين الله عز وجل وهي الكفارة. النوع الثالث إذا توسط الاحتمال، ليس قريب وليس بالبعيد، فالذي مشى عليه في منتهى الإرادات وعند المعتمد عند المتأخرين أنه يقبل حكما كذلك. إذن يقبل حكما إذا توسط الاحتمال أو قرب، ولا يقبل إذا بعد، وأما المتوسط ففيه روايتان لكن المعتمد عند المتأخرين أنه يقبل. هذه مسألة. يقول الشيخ فإن عدمت النية، قال لا نية لي، أو مات الرجل، رجع إلى سبب اليمين، رجع إلى سبب اليمين، المراد بسبب اليمين أي ما كان مهيجا لليمين، كما قال وما هيجها، ما كان سببا في التلفظ بها، يعني السياق الذي كانت فيه والواقعة التي تلفظ فيها عندها. أولا نذكر مثالا لذلك ثم نذكر القاعدة الفقهية، لأن فيها قاعدة مهمة. لو أن امرأة حلف فقال والله لأقضين الدين غدا، ظاهر هذا اللفظ أنه إذا قضاه اليوم فإنه حانث، لأنه قال والله لأقضينه غدا، ولكن إذا كان قال هذا الشيء من باب الحث نفسه على أن يقضيها اليوم، فإنه لو قضاها قبل الغد فإنه لا يكون حانثا. إذا نظرنا للسبب فوجدنا أنه لا يمنع من التقدم، لكن انظر السبب الثاني، لو قال رجل لآخر والله لا أقضي الدين إلا غد، إلا الغد، لا أقضي الدين إلا غدا، وكان قصده من هذا اليمين حث نفسه على الامتناع إلى الغد أو إلى الشهر القادم، فإن بذلها الآن فإنه يحلف. إذن السبب هنا يختلف بين صورة وصورة، هل قصده منع نفسه أو حث نفسه؟ فإن كان السبب قصده حث نفسه على البذل فلو قدمها لم يحنث، وإلا عكس ذلك. طبعا صور كثيرة ذكروها، يعني مثل لو قال، يعني أمثلة كثيرة لكن يرجع لها في كتب المطولات. طيب في ضيق الوقت يقول نعم، إذن عرفنا هذا المثال وهو المسألة الأولى. المسألة الثانية، لماذا قدمنا السبب على التعيين، تعيينه هو؟ قالوا لأن السبب قرينة على النية، والنية مقدمة على التعيين، فدل على أن سبب اليمين مقدم على التعيين، لأن الناس من يقدم التعيين. إذن نقول السبب قدم على التعيين لأنه متعلق بالنية، والنية يستدل عليها بقرائنها، وهذه لها نظائر كثيرة جدا، دائما النية يستدل عليها بالقرائن ومنها السبب. طيب المسألة الثالثة معي، وهذه مسألة مهمة تحتاج إلى تركيز، وإن كان آخر الدرس ثقيل شوي، دائما يقل التركيز في آخر الدروس، أن عندنا قاعدة مهمة، وهي قاعدة أصولية، وهي أن العام هل يخصص بالسبب الخاص أم لا؟ مشهور المذهب المعتمد عند المحقق المذهب أن اللفظ العام يخصص بالسبب الخاص إذا كان السبب هو المقتضي له، هو المقتضي له. أعيدها، أن اللفظ العام يخصص بالسبب الخاص ليس باللفظ، وإنما بالسبب الخاص بشرط أن يكون السبب هو المقتضي له. ذكر هذه القاعدة ابن رجب القواعد، وهذا كتاب من أعظم كتب الفقه، لا أقول على مذهب بل على جميع المذهب، كتاب عظيم جدا لمن أحسن فهمه، ولا يستطيع الشخص أن يحسن فهمه كاملا إلا مع مدة طويلة ممارسة يعني كثيرة. هذه القاعدة انظروا معناها، معناها أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. لما نقول العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، هذه تكون قاعدة فقهية، وإذا أردنا أن نجعلها قاعدة أصولية قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أنا أتكلم على مشهور المذهب، لذلك بعض الإخوان يجد في منتهى الإرادات أو صاحب المنتهى والعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، هذا في باب الأيمان لأنها قاعدة فقهية. وأما المذهب المعتمد عند أصحابنا ففي القواعد الأصولية التي يتعامل فيها مع النصوص الشرعية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن خصوص السبب قد يخصص، قد يخصص كما ذكرت لكم من كلام ابن رجب. طبعا عندنا قاعدة، أن هذه قاعدة مشهورة، أن النية تخصص وكذلك السبب يخصص لكن بشرط. قد يكون هناك العكس، قد تكون السبب يعمم، يعمم يعني مثلا السبب قد يعمم الخاص. مثلا لو أن رجلا قال لامرأته والله لا تخرجين لتهنئة ولا لعزاء، لا تخرجين اليوم لا لتهنئة ولا لعزاء، ولكن نيته أو السبب الذي هيج هذه اللفظة كان قصده المنع مطلقا، نقول يعمل بالنية وفي السبب في تعميم اللفظ الخاص، إذن كما تخصص فإنها تعمم. ثم قال الشيخ فإن عدم ذلك، أي عدمت النية وعدم السبب اليمين، رجع إلى التعيين. المراد بالتعيين، هذا الأمر الثالث، طبعا الأمر الرابع سنقف لأنه أوشك الدرس أن ينتهي. المراد بالتعيين، ثواني شيخنا، المراد بالتعيين هو التعيين باللفظ، بأن يقول هذه أو تلك أو هذا أو ذاك، سواء كان للقريب أو للبعيد. إذن التعيين لا بد أن يكون باللفظ، قدمنا السبب عليه لأن النية أقوى من اللفظ. التعيين قد يخالف الاحتمال الخطأ في التعيين، ولذلك قدمنا السبب عليه. الاحتمال الخطأ جعلنا النية وما هيج اللفظ وهو السبب مقدم على التعيين. طيب بدأ يذكر المصنف صورا، هذه الصور هي في الحقيقة صور من التعيين. فإذا قال، بدأ يتكلم عن صور التعيين، فقال فإذا حلف لا لبست هذا القميص، لا لبست هذا القميص، هنا نص على هذا. طيب انظروا معي، أنا ذكرت لكم في البداية أن أسباب التفسير اليمين أربعة، أولها لازم تحفظونها، أولها كل المشارحين النية، ثم سببها، ثم التعيين، ثم الاسم، معنى الاسم وعمومه. لماذا قدمنا التعيين على الاسم؟ أنا ذكرت لكم لماذا أخرنا التعيين على السبب، لكن لماذا قدمنا التعيين على الاسم؟ قالوا لأن التعيين أقوى من الاسم، وهو أبلغ في التحديد، إذ قد يشترك في الاسم أكثر من معنى، وأما التحديد فلا يكون فيه إلا واحد، لكن أخرناه عن نية لاحتمال الخطأ. طيب. الأمثلة التي أوردها المصنف هي قال فإذا حلف لا لبست هذا القميص، عينه، عين القميص، القميص مثل الثوب هذا، هذا يسمى قميص، قال فجعله سراويل، سراويل، الواحد يسمى سراويل لأن فيه رجلين، وأما مجموع السراويل فيسمى سروالات. زين، فهو مفرد لأن له رجلين يسمى سراويل، هذا هو الأفصح. قال أو جعل أي القميص رداء، راح أعطاه واحد ففك الخياط وخيط على شكلة سراويل أو على شكل رداء، أو جعله عمامة فإنه يحنث لأنه قال هذا. لكن لو قال لا لبست رداء فلبس سروالا أو فلبس سراويلا فإنه حينئذ لا يحنث. نعم. قال أو لا كلمت هذا الصبي، أشار إليه، فصار شيخا كبر في السن ولو وصل عمر 60 فكلمه بعدما شاخ نقول يحنث لأنه قال هذا فهو تعين. قال أو زوجة فلان هذه أو صديقه فلانا، هنا تعين يعني أنه قال لا أكلم هذه المرأة أو هذا الرجل. قال أو مملوكه سعيدا، من صور التعيين أن يسمي الرجل بهذا وتلك أو بالتعيين بالاسم. قال فزالت الزوجية أو الملك لهذا المملوك أو الصداقة ثم كلمهم فإنه يحنث لأنه عينهم بالتعيين. قال أو لا أكلت لحم هذا الحمل وكان صغيرا فصار كبشا أي كبيرا فإنه يحنث كذلك. أو قال لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا أيضا يحنث لأنه عينه. لكن لو قال والله لا أكلت رطبا ثم أكل تمرا لم يحنث. قال أو دبسا أو خلا، نفس الشيء، إن الخل قد يؤخذ من التمر. قال أو هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا ونحوه فإنه لا يؤكل فإنه يحنث في الجميع. قال ثم أكل حنث في الكل، والسبب لأن العين التي حلف عليه باقية لم تتغير صفتها، وسيأتي إن شاء الله فيما لو تغيرت بالاستحالة الدرس القادم. نعم. قال إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة. يقول في الجملة الأخيرة قوله إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة، معنى هذا الشيء أنه إذا وجدت نية أو سبب فإنهما مقدمان على التعيين. مثال النية أن يقول والله لا لبست هذا القميص أو لا أكلت هذا اللبن، ونيته ما دام لبنا، فإن كان جبنا فإنه يخرج من نيته فحينئذ نقول يجوز. أو كان قصده وسبب اليمين مخالف للتعيين، مثاله ذكرنا فيه مثال في النية، لكن نذكر الآن مثالا في السبب. لو قال رجل والله لا دخلت دار زيد هذه، وكان قصده زعلان من زيد، فباع زيد الدار فدخلها لم يحنث لوجود السبب الذي هيج اليمين وهو مقدم على التعيين، فالسبب هنا مقدم على التعيين. إذن هذه أمثلة تعارض فيها التعيين مع النية أو تعارض فيها التعيين مع السبب، فقدمنا السبب أو التعيين على النية. الأمثلة كثيرة جدا، ولكن يعني اكتب بمثالين، ومن أراد أمثلة فبيستطيع أن يولد من الأمثلة العشرات، وهذا الباب مليء بالأمثلة، لو أردت أن تقرأ المطولات ستجد عشرات الأمثلة. بقي لنا السبب الرابع أو الأمر الرابع الذي يفسر به اليمين، وهو الرجوع للإسم، ما يتناوله الإسم في عمومه، وهذا الدرس وهذه الكلمة قد يأخذ منا وقتا، لكن نكمله الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل، أو تريد أن نأخذه الآن، ما رأيكم؟ شيخ مالك أنت عدل، لست ممن يريد التبكير والتأخير. ما سألتك لكي تقول تشوفه، ايش رايك يا شيخ الاسبوع القادم؟ طيب، اذا لعل الاسبوع القادم، لان الاسبوع القادم عندنا النذر، النذر فيه كثير من التقسيمات، لكن اسال الله عز وجل الاعانه والتوفيق. بذلك نكون انهينا درس اليوم، اسال الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم كما ناخذ الاسئله، لان بعد خمس دقائق عندي درس بالهاتف. سمي شيخ، استحي شيخنا، سم. يقول فإن صار رطبا أو تمرا يجب عليه الحنث، إلا أن ينوي بالرطب. لو نوى أن يأكل الرطب ليبقى ما دام رطبا، نيته الرطب، إلا أن ينوي بقاء على الصفة، والله لا أكلت هذا الرطب ما دام رطبا، ينوي ما دام رطبا، فصار تمرا جاز له أن يأكله حينئذ. في التفسير، في تفسير اللفظ، فوقف هنا في الرطب على الرطب فقط، وأما التعيين فإنه أضعف من النية. يعني ينوي الشخص إذا قال والله لا أكلت هذا الرطب، ونيته ما دام رطبا، ما دام على الصفة التي تلفظ بها وهي الرطب، والله لا أكلت هذا الرطب ونيته ما دام رطبا. لكن لو قال والله لا أكلت هذا الرطب ولا نية له، فسواء كان رطبا أو تمرا أو دبسا فيحرم الجميع. إن شاء الله في الدرس القادم سأتكلم عن الاستحانة، الاستحانة موضوعها دقيق جدا، إن شاء الله مهمة جدا درس الاستحانة، لكن صلى الله عز وجل ييسر لكي ننهي باب النذر. العبرة بخصوص السبب هذا في باب الأيمان، وهي قاعدة فقهية في باب الأيمان ذكرها ابن النجار بخصوص السبب. الأمثلة ذكرناها قبل قليل يا شيخ، الأمثلة ذكرتها قبل قليل كثير جدا. والله مثلا، والله لا أتغدى عند محمد، يعني لا أتغدى اليوم وبكرة وبعده وبعده وبعده وبعده وبعده وبعده، لكني قلت هذه الكلمة قصدي غداء بعينه، فالسبب كان يهيجه شيء معين، فحينئذ العبرة بالسبب لا بعموم اللفظ، السبب المهيج للتلفظ. إذن هذه قاعدة فقهية خاصة بالأيمان، إذا جعلت بالعموم فهي قاعدة أصولية تتعلق بالنصوص الشرعية. ما وضحت؟ وضحت. أعطيك مثال آخر شيخ، أمثلة كثيرة جدا، يعني الأسباب كثيرة جدا، كثيرة جدا شيخ، يعني في ذهنك شيء شيخ عيد أو تفكر الأسبوع القادم؟ فكر الأسبوع الجاي، لأن عندي اتصال بالهاتف خارج الرياض، محاضر مدة نصف ساعة. استأذنكم، سلام عليكم.